بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس القول السديد شرح كتاب التوحيد فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا عند باب قول في كتاب التوحيد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، باب لا يقال السلام على الله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قد بيّن صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: فإن الله هو السلام. أيها الإخوة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، كما قال الله تعالى: السلام المؤمن المهيمن. فهو يقول: فهو تعالى السلام السالم من كل عيب ونقص وعن مماثلة أحد من خلقه له، وهو المسلم لعباده من الآفات والبليات. العباد لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، بل هم الفقراء إليه المحتاجون إليه في جميع أحوالهم، وهو الغني الحميد. والإخوة، لذلك شرع الله تعالى السلام على المخلوقين بقولنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام هي تحية أهل الجنة يوم يدخلونها سلام، جعلنا الله وإياكم من أهلها. الباب الذي بعده باب قول الله: باب لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته، فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك. قد أمر العبد أن يسألها من ربه طلبا مرحا جازما، وهذا الطلب عين العبودية لله ومخها، ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة، لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء. وفي الحديث: لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي لا يعجزه إجابة دعاء عبده، كما قال تعالى: قال ربكم ادعوني استجب لكم، كما قال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تعظموا شيء أعطاه، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا مكره له، أي بفعل شيء أو ترك شيء. وبها يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها، ولا يجزم أن حصولها خير للعبد. فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين، كالدعاء الماثور: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكدعاء الاستخارة، وهي قول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستكثرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، من تعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه كأني أريد أن أزوج فلانا مثلا، أو أسافر إلى البلد الفلاني، أو أشتري سيارة فلانية، خير لي، كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، الزواج أو السفر شراء سيارة ونحوها، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. يقول: فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضرورها، كطلب المغفرة من الله عز وجل، والرحمة، وسؤال الجنة، والنجاة من النار. هذه أشياء نافعة لا ضرر فيها، وأن الداعي يجزم بها بطلبها ولا يعلقها أي بالمشيئة ولا يعلقه بين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها كطلب الزواج أو السفر أو شراء سيارة أو بيت نحو ذلك. فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها، فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما قدرة ورحمة ولطفا. الباب الذي بعده باب لا يقال. فالشاهد أنه لا يقول إنسان اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لأن هذه الأمور نافعة نفعا محضا للعبد. أما الأمور اللي فيها لا يدري ضررها من نفعها فله أن يأتي بالمشيئة. باب لا يقول عبدي وأمتي ومثله، لا يقول ربي. ودليل ذلك لا يقول أن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، رواه البخاري ومسلم. يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله: وهذا على وجه الاستحباب، أي لا يقول إنسان عبدي وأمتي وربي، وإن كان يقصد ربه يعني سيده. وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتايا وفتاتي، تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام محذور، ولو على وجه بعيد وليس حراما، وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورا بوجه، فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص، خصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام، أي لكونها متعلقة بالله تبارك وتعالى، فإحطاط الإنسان من هذه الألفاظ. باب لا يرد من سأل بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. هذا هو الشاهد، حديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وباب لا يسأل بوجه الله أو لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. الباب الأول هو قوله: باب لا يرد من سأل بالله، خطاب للمسؤول، وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحاجة، وتوسل إليه بأعظم الوسائل وهو السؤال بالله، أن يجيبه احتراما وتعظيما لحق الله وأداء لحق أخيه حيث أدلى بهذا السبب الأعظم. مثلا قال له: تغدى معي، أسألك بالله تتغدى معي، فعليك أن تتغدى معه. قال: أسألك بالله أن تقرضني يعني مالا، وهذا المال الذي يريد إقراضه إياه لا ضرر عليه فيه، فيقرضه أو يساعده في الشفاعة لكونه ذا جاه، فإنه يساعده بقدر ما يستطيع. والباب الثاني: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الباب الثاني خطاب للسائل، وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته، وأن لا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله. وجه الله صفة من صفات الله تعالى الذاتية، بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد، وهي الجنة. فالجنة عظيمة كعظم وجه الله تبارك وتعالى وشرفه تبارك وتعالى، فلا يسأل بوجه الله تعالى العظيم إلا شيء عظيم كالجنة أو رضا الله سبحانه وتعالى، بل لا يسأل بوجه الله إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد، وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم ورضا الرب والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه. فهذا المطلب الأسنى هو الذي فهذا المطلب الأسنى والذي يسأل بوجه الذي يسأل بوجه الله. وأما المطالب الدنوية والأمور الدنية وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه فإنه لا يسألها بوجهه. يعني هذا من الأشياء المنتشرة أنه يتكلم مع يقول له وجه الله أنك تتغدى معي، وجه الله أنك مثلا تذهب معي، وجه الله هذا ما أو يطلب منه شيء من وراء الدنيا، فهذا لا يصلح، لا يصلح أن تأتي بهذا هذه الصفة العظيمة من صفات الله تعالى وتسأل هذا الإنسان أن يجيبك عليه بهذا. وعلى المسؤول أن يلبي دعوة أخيه إذا سأله إذا كان ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم ولا شك على العبد. آخر باب، باب ما جاء في اللو. يعلم أن استعمال العبد للفظة لو يقع على قسم المذموم ومحمود. أما المذموم طبعا خلاصتها استعمال كما سيأتي الحديث عنها. أما المذموم فأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول وأني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأن فيه محذورين: أحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نفع. الثاني أن في ذلك في استعمال لو سوء أدب على الله وعلى قدره، فإن الأمور كلها والحوادث دقيقة وجليلها بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور ولا بد من وقوعه ولا يمكن رده. فكان في قوله لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذا نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. وذلك قال الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، ولم قالوا من باب التسخط. وقوله وقال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجزن. وإن أصابك شيء أي من الأمور المكروهة فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وقدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حديث رواه مسلم في صحيحه. وأما استعمال لو المحمودة، المحمود من ذلك فأن يقولها العبد تمنيا للخير أو تعليما للعلم والخير، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما لما سكت الهدي ولا أهللت بالعمرة. يعني تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن قارنا، بل تمنى أن يكون متمتعا حتى يأتي بالعمرة ويتحلل منها. وقوله في الرجل المتمني للخير: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، أي في المستقبل. ولو صبر أخي موسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد: لو صبر أخي موسى لقص لك، يعني لأنه كان كلما عمل الخضر شيء أنكر عليه موسى، فكان لو لم ينكر عليه موسى لم ينكر عليه موسى لزاده من العلم. يقول: لو صبر أخي موسى لقص علينا من نبئهما، أي في قصته مع الخضر. وخلاصة هذا، وكما أن لو إذا قالها، هذا خلاصة هذا الباب، كما أن لو إذا قالها للخير فهو محمود، سواء كان في أمر مستقبل أو أمر ماض. أمر مستقبل كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي. وأمر ماض كقوله صلى الله عليه وسلم: استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي. وأمر مستقبل كقول المثال السابق: لو صبر أخي لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه كذا وكذا. يتمنى الإنسان أن له مال ينفق، ويتمنى الإنسان لو عنده علم يدعو به ناس، لو كان مثلا عنده قوة قدرة على الجهاد لجاهد في المستقبل، هذه جائز استعمال لو فيها. فإذا قالها متمني للشر فهو مذموم، سواء كان في ماض أمر ماض، كالآيات التي قرأناها: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. والحديث: وإن أصابك شيء أي من الأمور المكروهة فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذا إذا قال على سبيل التسخط في أمر ماض أو في أمر مستقبل لو عافاني الله مثلا لتركت صلاة الجماعة أو لشربت الخمر، هذا محرم استعمل له في هذه الحال. فإذا قال متمن للشر فهو مذموم، فاستعماله لو تكون بحسب الحال الحامل عليها. إن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان مذموما، وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا. لهذا جعل المصنف الترجمة محتملة للأمرين. الباب الأخير باب النهي عن سب الريح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، نعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. حديث صحيح الترمذي. مثال سب الريح أن تقول: لعن الله هذه الريح أو قبحها الله. وأما الإخبار عن حالها فجائز كقولك: هذه الريح شديدة وهذه الريح حارة، هذا ليس فيها شيء. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله: باب النهي عن سب الريح، وهذا نظير ما سبق في سب الدهر وهو الزمن، لعن الله هذه الليلة أو قبح الله هذا اليوم أو هذه الساعة التي رأيتك فيها ونحو ذلك، هذا من سب الدهر. وهذا نظير ما سبق في سب الدهر، إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر، وفي هذا خاص بالريح مع تحريمه، أي تحريم سب الريح، فإنه حمق وضعف في العقل والرأي، فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره، فالساب للريح ساب لمسخره وهو الله، فالساب لها يقع سبه على من صرفها وهو الله تبارك وتعالى. ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا كان الأمر أفضح من ذلك، ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم أي هذا الفعل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.